أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. أنا مسلم وبقولها ما ذل قومي بأصقعي. أنا مسلم وسماؤنا والأرض تذكر أحمدا والشافعي. أنا مسلم وكتابه وهدى رسوله مرجعي. أيها الأمتي هيا انهضي نطف الطغاة بقدسنا فلتردعي. وأريهم منك الثبات وقوة وتجمعي. إن الإله بنصره وعدا الشباب المهتدي. إنا رسول أنا لك بحديثه النهج العلي. أو ما سمعت بأم رفعت ببيض الأدمع. وما بصرت جماعة مالوا كما الرجل العمي. ما بالهم ورموا الحياة حجارة وهل تعي. لكنما نحن الهداة المهتدون بإذن خالق متعي. أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي. أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم أنا خادم لك أمتي قلمي لساني ومدفعي.